الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته وأوجدنا على هذه الأرض لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادات الجليلة التي فرضها الله عز وجل على عباده عبادة الزكاة. الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في القرآن في 82 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله عز وجل أعطانا الكثير وطلب منا لمصلحتنا القليل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم، من هنا تبعيضية، أي خذ بعضا من أموالهم وليس من كل الأموال، وإنما هي أموال محددة. وقال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ابن آدم يخرج من بطن أمه قابضا كفيه، لم يخرج معه الأموال، ثم يموت يوم يموت وقد بسط كفيه، وكأن هذه الدنيا بين قبض الكفين وبسطها، وكأن الإنسان يولد بخيلا يحب المال حبا جما، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثاني، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثم إذا مات رحل من هذه الدنيا ولم يأخذ معه شيئا فبسط كفيه. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم، أي خذ يا رسول الله. وكذلك ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الزكاة من الناس ويفرقونها على مستحقيها. خذ من أموالهم، أي ليس من كل الأجناس من الأموال، وإنما من أموال محددة. ومن كما سلف تبعيضية، والأموال الزكوية هي النقدان الذهب والفضة، ويلحق بهما الأوراق النقدية. فالذهب إذا بلغ 85 غراما أخذ منه 2.5%، شيء يسير وقليل. والفضة إذا بلغت 595 غراما أخذ منها كذلك 2.5%، شيء يسير. والأموال النقدية تجب فيها الزكاة إذا بلغت الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، وهو الأحظ للمساكين. وعروض التجارة، وهي الأموال التي تعرض للتجارة وللبيع والشراء، هذه إذا بلغت قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة ففيها الزكاة 2.5%، طبعا بشروط أخرى كحولان الحول ومرور سنة قمرية. كذلك الخارج من الأرض، فالحبوب فيها الزكاة، وكل ثمر يكال ويدخر فيه الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ بالبر الجيد 612 كيلو غراما، وهي 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فتساوي 300 صاع. ففيها العشر إذا سقيت بماء السماء بلا مؤنة، وإذا سقيت بمؤنة وتعب ففيها نصف العشر. وبهيمة الأنعام فيها الزكاة، فإذا بلغت الغنم 40 شاة ففيها شاة واحدة، وإذا بلغت البقر 30 بقرة ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما بلغ سنة أو بلغت سنة، وإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة واحدة. فالزكاة تجب في هذه الأموال، وتجب في الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس، وهذا أعلى ما يكون من الزكاة. في العسل عند بعض العلماء كذلك الزكاة، فلا تجب الزكاة في كل الأموال، ما تملكه من بيت أو سيارة تقتنيها، بل وحتى الذهب التي تلبسه المرأة من حليها، فهذا عند جمهور العلماء ليس فيه الزكاة. فالزكاة تجب في الذهب وفي الفضة وفي الأموال النقدية وفي عروض التجارة وفي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض في كل الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر ويؤخذ منها شيء يسير كما بينت لكم. خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة أيها الإخوة تتطهر بها الأموال، والنفوس والفقراء والمجتمع. تتطهر النفوس من الشح والبخل، وينمو فيها حب البذل والعطاء وحب نفع الفقراء والمساكين والمحتاجين. والأموال كذلك تتطهر مما فيها من زكاة لو منعت لكانت حراما في هذا المال. ثم إن الله عز وجل يخلف على هذا المزكي لماله ويبارك له فيه، ما نقصت صدقة من مال كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وأيضا هذه الزكاة طهارة للمجتمع ونماء فيه، فالفقراء عندما يعطيهم الأغنياء زكاة أموالهم ويكفوهم المؤنة فإنهم لن يحقدوا على الأغنياء، ولن تنتشر الجريمة في المجتمع، فيحصل التكافل الاجتماعي. واليوم ليس هناك دولة تقريبا في العالم إلا وتفرض على رعاياها الضرائب، والزكاة ليست ضريبة بل هي عبادة لله جليلة، فيها نفع عظيم على نفس العبد وعلى مجتمعه وعلى الفقراء وعلى الأموال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أيدعو لهم يا رسول الله إذا أتوا بزكواتهم؟ أدعو لهم وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك رحمة وطمأنينة لهؤلاء، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأدوا يا عباد الله زكاة أموالكم، واسألوا عن هذه الفريضة وهذا الركن العظيم، فإنه لا يجوز للمسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها، لأن الله عز وجل أمر بها، والأصل في أوامر الله سبحانه وتعالى أن تكون على الفور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزكيه إحسان وإفضال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال. أيها المسلمون، لقد جاء الوعيد الشديد على مانعي الزكاة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يظن مانع الزكاة إن منع زكاة ماله أن هذا خيرا له، بل هو والله شر له. سيأتي يوم القيامة شجاع أقرع، حية ذكر قرعاء من شدة سمها، لها زبيبتان أي نابان، فتلتف حول مانع الزكاة والعياذ بالله، ثم تأخذ بلهزمتيه أي بشقيه، وتقول له: أنا مالك أنا كنزك. وقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يذهب ويرابي ويظن أن أخذه لما يسمى بالفوائد خيرا لهم وزيادة في رصيده، ولكن الأمر بالعكس، فإن الله يمحق بركة ماله وبركة حياته، ثم يحاسب على ذلك حسابا شديدا يوم القيامة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الزكاة وينميها ويبارك لصاحبها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول الله عز وجل في حق مانعي زكاة الذهب والفضة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العفو والعافية. شيء يسير طلبه الله عز وجل يا ابن آدم منك وأنت غني، 2.5% من الأموال النقدية أو من الذهب أو من الفضة أو من عروض التجارة، ثم تدخل بذلك. ثم اعلموا رحمكم الله أن مانع الزكاة إن منع الزكاة جحودا لها فإنه كافر بإجماع المسلمين، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في بادية بعيدة فإنه يعلم، فإن لم يقر بوجوب الزكاة فهو كافر كفرا أكبر. وأما من منع الزكاة بخلا بها فإنه على إثم عظيم كبير، ذهب بعض العلماء إلى كفره والعياذ بالله، لكن الصحيح أنه مسلم لكنه آثم إثما كبيرا، وعلى الإمام أن يعذره كما قال صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله. وقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتال مانعي الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حق المال. عباد الله أيها المسلمون، إن منع الزكاة يؤدي إلى منع الخير على البلاد، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في رمضان وعنا فيه على ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم وفرج عن المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا في هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنب جميع بلاد المسلمين ذلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يرجزونك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك إله الحق. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دارس اليهود. اللهم انصر المسلمين على اليهود المجرمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا غفور يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.